ألف لام ميم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of existence. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل He has sent down upon you, O Muhammad, the book in truth, confirming what was before it. And he revealed the Torah and the Gospel. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Before, as guidance for the people, and he revealed the Quran. Indeed, those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe punishment, and Allah is exalted in might, the owner of retribution. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Indeed, from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heaven. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم It is He who forms you in the wombs, however He wills. There is no deity except Him, the exalted in might, the wise. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب It is He who has sent down to you, O Muhammad, the book. In it are verses that are precise. They are the foundation of the book. And others unspecific. As for those in whose hearts is deviation from truth, they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation suitable to them. And no one knows its true interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, We believe in it, all of it is from our Lord. And no one will be reminded except those of understanding. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Who say, Our Lord, let not our hearts deviate after you have guided us and grant us from yourself mercy. Indeed, you are the bestower. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Our Lord, surely you will gather the people for a day about which there is no doubt. Indeed, Allah does not fail in his promise.